الله والصلاة والسلام على رسول الله ويسلم أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما في كل مرة في كل مرة عند محاذاتهما نعم ويسلم أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه قال نافع وكان ابن عمر يفعل رواه أبو داود نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد ويقول المؤلف رحمه الله ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة بعدما ذكر المؤلف الدروس الماضي سنن الحجر الأسود مما يفعلها المحرم ذكرنا أن ثمة سنن قولية وفعلية من يذكر شيئا من السنن الفعلية التي تقال عند الحجر الأسود قولي أخي نبدأ بقولي ماذا يقول المحرم عند الحجر الأسود بسم الله بسم الله الله أكبر هذا تعريف بسم الله كم من يقول لك إيه بسم الله الله اللهم إيمانا بك تصديقا بكتابك وباعا بعدك واتباعا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر هل ورد على النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا الذكر ورد كله عن النبي عليه الصلاة والسلام أم بعضه هاشم بعض من ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يقول الشيخ بسم الله الله يحرر المسألة كلام تصحيح لا تختار واحد من المسألة قلت بسم الله واحد الله أكبر من يحرر ها؟ الله أكبر وكبر استلم الحجرة وكبر أما بسم الله وما بعد عن اللهم إيمانا بك إلى آخره هذا ثابت عن ابن عمر وفعل الصحابة في سنة ما لم يأتي مخالف ما لم يأتي مخالف لا من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي فهو حجة وعلي عامة المسلمين سلفا وخلفا أن عامة من صنف في المناسك يذكرون هذا الذكر وكل الأفراد المذكورة في كتب الأذكار الناس يمتلك العبادات من الحج يذكرون هذا الذكر بسم الله الله أكبر اللهم إيمان بك إلى آخره على طالب العلم المسلم أن يحفظ هذا الذكر أما من اعترض صحيح هذا الحديث فنعم ضعيف في رفعه صحيح في وقته كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لا شك حديث عبد الله بن سلام عليه عبد الله بن السائب أما وقته عن ابن عمر فهي سنة ثابتة وثبت عن غيرها عن أيضا عن ابن عباس عن عمر وهي ثابتة وبأسانيد أخرى أيضا عن بعض الصحابة هذه السنة القوية السنة الفعلية من يذكر لنا ماذا يفعل المحرم حاجة كان المعتمر ماذا يفعل إذا وصل الحجر الأسود نعم ماذا قال يستقبل الحجر قال أول سنة يستقبل الحجر بكل أو بعض السنة الثانية يلمسه يعني يستلمه يستلمه هو الاستلام وضع مع مسح هكذا استلم الاستلام بحسب ما يضع بحسبه كل استلام بحسبه استلم يضع أما المسح يكرر المسح بعض الناس لا يمسح هذا ليس من السنة هذه من البدع أن المحرم يتمسح بالحجر الحجر حجر لا يذهب ولا يخرج كما قال عمر يضع يستلم ويمسح هكذا استلام فلان استلم دراهم استلمها فلان استلم عقارها فلان استلم كتابها فلان استلم مسؤولية كذا الاستلام بحسبه بحسب ما يضاف إليه لم يقل تمسح به لا استلم. هذه السنة الثانية، لكن ندقق ونحقق هذه السنة بأي يد يستلم الحفر، بيديه بثلث يديه أم باليمنى أم باليسرى؟ إن شاء الله بيديه اليمنى فاستلم الحجر بيده، وإذا أطلقت اليد تصرف إلى اليمنى في العبادة. هذه قاعدة للمشايخ، قاعدة إذا تزاحمت اليمنى واليسرى رجلا كانت قدما في فعل العبادة قدموا اليمنى للتكريم، وتؤخر اليسرى وتفعل اليسرى يدا كانت طبعا رجلا للأذى والقلق وما سوى ذلك. واضح؟ ثم نجلس النظرة ما شاء الله فيه تجاوب. نعم نعم، تقبيل الحجر الأسود بصوت أو بلونه جنس يرى شفتيه على الحجر. سنة أخرى يسجد على الحجر. سنة أخرى تقبيل العصا إذا ما يمسك بيده بالعصا فالعصا لها سنة يقبل العصا، وإذا لم يمس الحجر على بيته ولا شيء في عصا نقيها يشير. أما لأن هذه الطوبة الأولى الثانية والثالثة السابعة تكلمنا عن الرمل عن الطباع، يعني هذه سنن نقول مأجورة عند العامة المسلمين وبعض الدرجة لا طالب علم الرمل أنه عمرة يستحضر فكرة الحج تأثير من الصلاة إنها على فيها شيء من المتوسط حتى ليس السنة لا يكون من العامة قطير سعيد رياض سعيد وحج به هذه العامة فقال إن علي أن يكون رقيما استحضر الأطلال استحضر الأقوال السنة القوية الفعلية يعلم الناس لا بد من هذه السنة. ذكرنا شيء مما ذكر المؤلف، وأما الآن الطوبة الثانية التي من سبب ماذا قال؟ قال ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة. الاستلام هذا كل طوفة يستلم ويقبل ويسجد ويدعو السنة التي ذكرت الطوفة الواحدة. بعض العلم يقول الطوفة الأولى حسب والطوفة الثانية سبع عشر، والصحيح ما ذكره الحنابلة وفي خلاف. الصحيح للاستقرار أن الإنسان كل طوفة إذا استطاع أن يمس الحجر يستلمه ويقبله ويسجد عليه، ثم حسب ما ظهر لنا بالتتبع في أقوال الفقهاء وكتب السنة أنه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الدعاء في غير الطوفة الأولى. الثابت أنه يستلمه لكل طوفة، وإذا قلت يستلمه نأخذ أحكام ما يتعلق بالإسلام مثل التقبيل مثل السجود، أما الدعاء فلا يقال أنه الطوفة الأولى. قال وسيأتي الحديث بهذا، قال ويسن أن يستلم الحجر والركن اليمانية في كل مرة عند محاذاتهما لقول ابن عمر. ماذا قال ابن عمر؟ يقول كان رسول الله قلت يقول هنا للاستمرار، أي كان في عدو الصلاة والسلام ديمة بهذه السنة ما كان في صلوات ربه وسلامه عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أي يجاوب ويستمر ويجاوب على هذا الفعل، لا يدع أي لا يترك، بمعنى مفهومه أنه يستمر ويتابع هذا الفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع بن مولى ابن عمر وكان ابن عمر يفعله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول ما ذكر استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. والحديث هذا عند مسلم يقول ابن عمر ما تركت استلام الحجرين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع، هذا صريح صحيح في المسألة. وكان ابن عمر يفعل بمعنى كلما حال الحجر استلم منه. الأحاديث صار هنا في الاستلام، لم يقل يقف ولم يقل يذكر والدعاء، الدعاء تحول ما يفعل. إذن يفعل الاستلام استلم يده كان بها وقبل، ما استطاع استلم يده وقبل يده، الذي استطاع بالحجن وبعصا وقبل العصا. أما الدعاء لم يكن إلا بالمرة الأولى، هذا الذي يظهر لنا. قال رواه أبو داود بسند صحيح، وفي الصحيح عند مسلم أن ابن عمر في الماخر باستلام الهذين الركنين إلى آخره. نعم. فإن شق استلامهما أشار إليهما كالشيام. هذه السنة، يقول إذا ما استطاع أن يستلم بدل استلامه الإشارة بيده أو من محجن أو عصا بيده. هذا أخذنا في الدرس الماضي أن السنة أن يستلم، إذا ما استطاع عليه أن يشير بيده أو بعصا. فإن شق استلامهما أشار إليهما بالشام وهو أول ركن يمر به، ولا الغنم وهو ما يلي، ويقول بين ركن اليمان والحجر الأسود ربنا آتنا ربنا آتنا من حسنة ومن آخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قنا عذاب النار في سيدنا. نعم. يقول لا الشامية وهو أول ركن يمر به، الشامي هو أول ركن بعدما أركان حجر أسود تعرفونهم. بعد إذا أراد يقول يجعل الكعبة على صالح أول ركن يمر به الشامي، فهو أحد ركنين الحجر. والركن الثاني يعني ممكن الآن أمامي هذه الطالب الحجر الأسود الركن الشامي الغربي الركن اليمني، والشامي والغربي يسميان الشاميان، والحجر الأسود واليماني يسميان اليمانيان للتغريب، لأن جهة الشمال والشأن من الشمال وليس من الشرق، من الشمال، هذه من اختزال العرب. والجنوب هذا حجر أسود والحجر الأسود والحجر اليماني جهة اليمن في الجنوب تقريبا يغلب ما ترفع لسان العرب. إن كان حجر أسود أعظم مكانة من الحجر اليماني، وليس الحجر اليماني حجر أي حجر، أما هذا مقصود بذاته الحجر الأسود للتغريب لا للتقبلية. لهذا يقال عمارات، من عمارات؟ من يعرف؟ الأسودان أبيض، من هو عمران؟ أبو بكر عمر، وأبو بكر أشرف أقرب وأفضل من عمر رضي الله عنهما، لكن غلب عمر لفضله ولا لخفة وزنه؟ خفة مثلا الاسم، ولهذا لا يقول عمران التغريب اسم على الاسم، خرج مخرج الأفضلية، خرج مخرج خفة اللسان. العرب كانت تختار من اللغة أنه أقرب وزنا وأسهل وبيانا أفضل. قال لا الشامي وهو أول، لماذا لا يقبل الشامي والغربي؟ لماذا؟ ذكرنا في الدرس الماضي، من يعني؟ لماذا لا يستلم الحجر الغربي أو الشامي؟ أحسنت، لأن الحجر الأسود، الحجر اليماني بني على قواعد الإسلام، قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الحجر هذا وهذا لم يبنى على القواعد، بل هما بعد وجود أو كنين الكعبة، يعني هذا الحجر هو من الكعبة، لهذا الكعبة ليس مربعة، هي مستطيلة، مستطيلة، ولهذا لا يقبل، لا يقبل. نعم. ويقول بين ركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحديث له طرق يتحسن بمجموعها، يتحسن بمجموعها. والحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث حسن، حسن بمجموع طرقهم، وحسنه بعض العلم، بعض العلم، بل كثير منهم حسنه، ومنهم من صحح هذا الحديث عبد الله بن السائب وغيره، لكن بالروايات مقوله، بالروايات مقوله تتحسن بمجموعها. ولهذا في سنه ثابته ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وليس مقام تفصيل في أساليب هذا الحديث، لكنه يجمع الفروقية يتحسن يتحسن. أما حسن في الدنيا والآخرة اختلف البسر بمعانيها، وهي محلها ومضانها كتب التفسير. نعم. وفي بقية طوافه اللهم اجعل الحج مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الاقوم وتجاوز عما تعلم وانت الاعز الاكرم وتسد القراءه فيه. قال وفي بقية طوافه، اي يقول في بقية طوافه اي اطلق هناك قيد بين الرمين بين الحجر الاسود واليماني، يقول ربنا اتنا الدنيا حسنه ولا تكفي حسنه وقنا عذاب النار. اما الزياده لم تثبت ان يقول قنا عذاب النار يا عزيز يا غفار، سنه مثل الرابع يا عزيز يا غفار، ربنا اتنا الدنيا حسنه وقنا عذاب النار، ادخلنا بالناس على الرابع يا عزيز يا غفار ونحوه، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام، لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام. فثبت ربنا اتنا الى اخره وقنا عذاب النار، اما سن الجنة من أبرار يا عزيز الغفار لم يثبت. هذا الموضوع أهل الكتب هذه حادثة ليس في المسجد في شيء، لكن لو قال الإنسان دعاء مطلقا الرجل دعاء له ذلك، لكن شيء لا تتقين في كل دعاء، لو قال مرة مرتين في عمره في شهره في لا، أما تبقى ديمة وعرقة على لسانه ليس من السنة في شيء، ليس من السنة في شيء، عليه أن يقتصر على السنة ويزيد ما. أما قوله ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقصد يقول هذا الدعاء لا يأتنا ولا يقول غيره، قال يقول ثبت هذا ولو أن يدعو ما شاء، إن اقتصر على هذا جاز، وإن اقتصر عليه وزاد جاز، وإن اقتصر على دعائه ولم يأتي هذا جاز. أما المشروع هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، فالمسلم ان يزيد ما شاء لا يعني ان يقول هذا ويسكت، لم بل يدعو بما شاء. هنا قال وفي بقيه طوافه ماذا يقول؟ اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وارحم انت السبيل الاقوم وتجاوز عما كان وانت العز الاكرم الى اخره. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يدعو المسلم بما شاء، يدعو من الأدعية المشروعة المشروعة. وكان عربي يقول ليس الله مطير مطير، لا سمع النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه، ثم قال أنا من عسى ماذا قلت؟ قال والله لا عسى من عسى ما تدندن بي أنت ومعاه، أو ما عسى دندنتك أنت ومعاه، لما قلت لا هو مطير، قال أنا نور مدندن حول واحد دينار، اللهم قل اعظم ما يكفي رجوعك من ربي سبحانه وتعالى. فيدعو بما شاء، اما ان يقيم ثم الكتب تباع حسب مشهوره وما زال في الدار، كان على مسجد الشاب في مكه من اول هذه ايام النواصي في رمضان في الحج تباع عند الشعرات عند المواقف عند خاصه عند حلاسة المواقيت مسجد المواقيت تباع بكثره بكثره، وفي من يدعمها للاسف ولها رواية طيبة، يباع ماذا يقول بالشوط الأول كذا كذا، الشوط الثاني كذا كذا، وتجد الحاج المعتمد المحل يعني يتكلم في كل شوق أن يقول ذكر الضياء، بعضهم سمعنا عنه أنه إذا نسي أو ذكر الشوط ظنه الثاني فنجر الدعاء الثالث يعيد الشوط. أيا كان هذه ليست من سنة الشيء، ليس في كل شوط مفعول في كل طواف دعاء مخصوص، هذه من البدع المركب والبدع الإضافية، لا ينسى يدعو الإنسان بما شاء. والأذكار كثيرة، لو لم يكن إلا كما صح عن سلمان بن أقر الأعرابي اللهم اغفر لي كما، لكن أن يقيد ذكرا دون آخر ليس من السنة بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام فارق وحج وعشر ومعه أصل حجة الوداع أمم، يعني خلق كبير، ولم يعلم احدا او لم يخبر عنه عليه الصلاه والسلام لا قولا ولا فعلا، انه كان يقول جعان دون نار، ولم يقر احد الا هذا الرجل الصحابي الذي العراب الذي بسنده انه اللهم يدعو الانسان بما شاء ومنوع في الدعاء. اما قال في سن القراءه فقراءته به انا لا ارى سنه، بل يجوز القراءة بشرط أن لا يرفع صوته حتى لا يزعج ويؤذي ويشوش على الطائفين بالبيت. أما السنة بمعنى أن ثمة دليلا ثابتا عن عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقراءة القرآن أو أقر أو بفعله أو بشيء من نحو هذا. أما تسن لا تسن، بل يجوز فعل القراءة. بعض الناس يعني يحصر في القرآن يقرأ القرآن وقال عليه الصلاة والسلام فقواه في البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون بسنة الصبي صلاة، لا يقيد الإنسان شيء من هذه الأذكار. قال نعم. ومن ترك شيئا من القرآن ولو يسيرا بشرط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاب كاملا وقال خذوا عني مناسككم، أو لم ينوي أي لم الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه أشبه الصلاة. والحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لم ينوي نسكا بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصح إحرامه بنسك معين لم يصح طوافه. قال ومن ترك أي عمدا عمدا ترك شوط من السبع أصبح ستة مثلا أو ترك أكثر من ذلك. أما قوله تعالى تطوفوا بالبيت العتيق يقول طفتوا مرة مرتين نصدق عليه الطواف، نقول لا تصحيح الآية تدل على هذا، ليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق أي طوفة فهو خطأ تخطب عليه دلالة الآية، لكن الآية فعل عليه الصلاة والسلام لتقوى عن المناسبة صريح هو طاف السبع حضر السبع وأجمع أن الطواف سبع لا يزاد ولا ينقص إجماع قال. هذا الفعل عليه الصلاة والسلام وأمر الصلوات ربي وسلامه عليه والإجماع قال يقيد إطلاق الآية. من ترك كمن ترك شيئا من الطواف لم يكن طوفة شيئا، يعني لو طاف تسع أقوما وبعد الشرح السابع أو نصفه أو شيء منه قال ترك شيئا لا يصح. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شروط من السبعة لم يصح. الدليل الآن أفضل عبادة، قال دليل قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال كاملا أي سبعا وقال خذوا عني مناسككم. قال طبعا هذا الحكم متعمدا، أما ناسيا فليأتي إنسان طاف ستة ونسي السبع بينما هو في سعي قبل مشهر السعي تذكر عليه أن يرجع ولا يرجع ويقول السابع. لو شرع السعي الذي يظهر لي شرع السعي تذكر ولم يطول به أو يطول به الوقت والفاصل لو أن يرجع ناسا، أما ما يقع كثيرا عندنا عندكم بعض الناس مع اشتغاله بأهله بنفسه بزحمة الناس بالأذكار شيء من هذا يدخل شك أو بن هل في شرط الساعة نصف أو طالع يحصل هنا لا يتكلم يبني على اليقين. هذا اليقين المذهب والشيخ السلام الجميل هو قوله هو الذي نرجعه المذهب يقول تبني على اليقين. اليقين ما هو الأقل شكرت هل هذا الشرط هو الرابع أو الخامس يجعله الرابع، شكرت السابع أو السادس يجعله السادس وقس على الشيخ السلام قال لا إذا شككت تبني على الغالب يعني أنت مع اثنين ثلاثة قوة غلب أن الشاهد الطوران اثنين ثلاثة الرابع غلب أن أنه الرابع غلب بن فلاسة الله أي أمر ثالث جاءت الرابع بغلب بن هذا هو الشيء هم هذا المرجح ما أعرف مع رجماعة العلاسة الحناء من أنهم باليقين واليقين إسقاط الشك يبني على اليقين الأقل هذا المقصود به. وكلا القولين وجهان وان كان الشيخ الاسلام جميعا غلط الظن وهو وجيه. قال او لم ينويه اي ينوي الطواف لم يصح. لماذا؟ لانه لم يلح هذه عبادة، والعبادات متوقفة على النية، النية تميز العادة من العبادة لها فائدتان فواجب عظيمة جمة، لكن منها مشهور عند الفقهاء تميز بين العادة والعبادة، وتميز العبادة من كونها سنة أو طريقة. مثلا إنسان يقول تسأل الأول ما يسمى الآن من تحمم يسمون تروش يبرد أو فيه نتن أو فيه وسخ يريد يتنظف، الآخر مثل هو نفس الفعل فعله إلا أنه يريد اغتسال يوم الجمعة أو من جنابه، هذا الفعل وهذا الفعل. النية دي الأول النية دي فرقت بين العادة وبين العبادة. الثاني أيضا إذا نوى بغسله ربع جنابه فهي واجبة، وإن روى سنة لم يرجع وجوبا فهي سنة. فالنية تميز العبادة والعادة، والعبادات تميز الراجل منها من المسنون. الإنسان يصلي الفجر سنة الفجر ركعتين، ثم يصلي الفجر طريقة ركعتين، كلها لكن بالنية هذه سنة وهذه طريقة فقس على هذا. قال هذا لم ينوي الطواف عبادة كما قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون عنه. من أهل العلم رد هذا القول، ومنهم شيخ المسعود بن الشيخ محمد أمير أبو عبد الله رحمه الله، ومن قول الأحناء قول عند الأحناء وقول عند الشيخ سعد بن تيمية، ورواية في فقه العالم الله عليه وسلم، لكنها رواية عن المذهب ليس نص أحمد، رواية أن لا تتوقف لا تتوقف الطواف على الأحناء. كيف هذا؟ قال الدليل قالوا هذه عبادة واحدة مثل الصلاة، مثل الصلاة لا تشرح لكل ركن أو واجب تعتبرية، لا تشترط أن هذا ركوع هذا قيام هذا اعتدال وهذا جلوس وهذا تشهد، النية واحدة. الصيام إذا نويت تكلمنا عن النية في الصيام في أول كتاب الصيام في أول رمضان لا يحتاج أن يجد النية كل صوم فيجد نية مستقلة، نية واحدة واضح. واستدلوا بدليل اقوى من هذا، قال كما ان ما اقول قال الطواف لانه اذا كان معتمرا مثلا عمر نوى تحقيق الله مع عمر كل هذا خلاص ما يحتاج الى النية بكل فعل سواء في طواف او سعي، خلاص النية وهذا النية نيتان، نية ذكرية ونية حكمية. النية الحكمية قال تكلمنا عن هاتين النيتين، فهو النية القائمة تشرع جميع العبادات. وهناك دليل قوي، قال من وقف بعار ليلا او نهارا ولو لم واحدا وقف ناسيا نادم هذه عار جاهل مثلا، الناس نظروا على مزدلفه فجاء بدابته وسيارته يعني يبحث عن عار ودخل على الناس مزدلفه او اصغر ناسا، قالوا لا تكون سيارة يعني عار ما التحق وجاءوني لستم كابلان مثلا تبين أن العرب قالوا ابن أخذ العرب ناسيا صح أيضا بالإجماع. إذا لم ينوي لو لم ينوي جنع دخل هذا المكان باتا ولم أنها مزدلفة تبين أنها عرب ثم أصبح على يوم العيد ونوى الحجة جاز الإجماع، وهذا الدليل صحيح. لكن هنا نقول هذا الخلاف الذين رجحهم لا توقف هذه النية، النية الأولى كافة، لكن يعني في يد الإنسان أن يبتدأ المحرم نيته بكل عبادة بكل فعل هذه النية الذكرية، النية الحكمية أقل، الذكرية ويتذكر وينوي كل صغيرة مثل الصلاة الله أكبر تذكر بين الله عز وجل، النية مستحضر النية إلى أن يسلم، هذا ممن تعلق قلبه لله وممن خشع في الصلاة. هؤلاء الذين نسمع عنهم انهم ايش؟ الواحد يصفر وانه قلنا يفرق بيته يرحمك الله وانه يسقط بيته ويجد الداب ولا يشعر بهذا، حتى قال قائلهم النار حرقت في بيته وانا وانت ساكن، قال اشرتني نار اقلع عن النار، اشرتني نار اقلع عن نار كفر الناس مقام ناس يعني عوده. فهذا نية يستذكر المسلم ويستحضر النية بكل عباده. قال لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات كما هو معروف في الصحيحين، أو لم ينوي نسكه ما لم يمن نسكه يعني احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرام ويسك معيا لم يصف طواف. يقول انه قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي نسكا لا قارنا لم يرد يعني ينوي قرانا ولا تمتعا ولا ابرازا لبيك اللهم لبيك وبدا يطوف مع الناس يسعى. قالوا لا يسعى لا بد ان ينوي والصحيح الذي يرضى كما ذكرنا في الدروس الماضيه يصرفه يصرفه الى كما في حديث عدي رضي الله عنه يقول نويت بما نواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال او لم ينوي نسكه بان احرم مطلقا وطاف قبل ان يصرف احرامه لنسك معين لم يصح طوافه او طاف على الشادروان الشادروان الشادروان او طاف على الشادروان بفتح الدار وهو ما فضل عن شداد الكعبه لم يصح طوافه لانه في البيت فاذا لم يمت فيه لم يمت في البيت جميعا. نعم قال الشادروان هو يبنى كبنى تبنيه العرب وما الناس يبنونه هو زيادة استناد الجدار هذا يخشى يعني تهاويل أو سقوط ويعتمد الجدار أصل على هذا الجدار الأخرى بمعنى يأتون بالجدار تقريبا مثلا ارتفاعه على الأرض نصف متر ذراع ثم يبنون بجنبه جدارا ملاصقا له ما شاءوا يمددون 10 أضلاع 20 ذراع هذا بعد الله عز وجل الجدار المقصود بذاته يعني يعتمد بعد الله على هذا الجدار هذا حماية مثل الحزام مثل الحزام غاضب. كان الشادروان هذا على صغره كان الناس يرتقونه ويمشون عليه يمشون عليه في الزمن الأول إلى قريب واضح من جدار صغير ثم جنبه ملاصق له جدار أكبره الكعبة هذا الجدار الصغير موضع قدم أو قدمين يمشي به الصغار الكبار موضع طيب فكان الناس يعني يمشون عليه في عرض اختلف الفقهاء هل هذا الذي قاطع على الشادروان يعتبر طافا بالكعبة وهل يصدق في قول الله عز وجل ولا تطوفوا بالبيت العتيق ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وأول لتأخذوا عني مناسككم عام الفقهاء انه لا يصح طواف لانه لم يطوف بالبيت عام الفقهاء والصحيح انه ان طوافه صحيح والخلاف لفظي منزع خلاف العرب هل هذا الشادروان بني في ارضه ومكان الكعبه مع ان الشادروان حدوده حدود الكعبة وبنية الكعبة في الجدار الآخر داخله أو أن الكعبة المبنية هذه هي الكعبة هي بنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام وهذا الشادروان بنية خارج حدود الكعبة هذا صحيح وهذا الذي رجعه من زينه ولم تكن عرض تبني الشادروان أو مكان جدار صغير داخل حدود الكعبة لهذا يعني يؤخذ على الحجرين الأسود واليمان أنه لم يبنى ولم يعلق على جدار أساس ويعلق على حجر آخر داخل الكعبة أليس كذلك والصحيح أنهما إجماعا أو يعني اتفاقا بنيا هذا على قواعد إبراهيم القواعد إبراهيم عليه السلام. أما في العهد السعودي يعني قبل سنين أو رصدوا هذا الجدار حتى أصبح يعني أملس مائي لا يستطيع الإنسان أن يمشي عليه يتعذر ما سمعته فأصبح ممتد هكذا مائي فهذا المسح للشادروان ترك الكلام سقطت خلاص ما يستطيع أن يمشي عليه ما يستطيع أن يمشي عليه لكن لو أزيل ليس من السنة وليس من الحكمة إزالته بقي هو قديما ما فلا يزال تعالى سيبقى كما لكنهم ميلوه وسووا به تسوية على الأرض بمعنى أن المتكلف أن يمشي عليه ليس قارئ من حكمة من التوفيق. نعم حكم قال الشاذروان أو طاف على الشاذروان بفتح الدال وهو ما قابل له عن جدار الكعبة. قال ما فضل أي ما زاد، فكيف نعده من الكعبة؟ ليس من الكعبة شيء. وما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه لأنه من البيت. وقبل قليل يقول لأنه وهو ما فضل، والآن يقول لأنه من البيت. الصحيح أنه ليس من البيت، لأنه من البيت فإذا لم يقف به لم يقف البيت جميعه، البيت جميعه أو جميعه إذا أنها على الحال أو جميعه على البدن الكل. نعم. أو ضاف على جدار الحجر الحجر أو ضاف على جدار الحجر بكسر الحاجر المؤمنة لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشعر وران وقال قلوا عني مناسككم. نعم. أو ضاف على جدار الحجر عرفته الحجر يطوف فوقه، هذا الحجر من حدود الكعبة، فإذا طال فوقه لم يطوف، لم يطوف ينفع يمينه قليل لو يعني أصابع ما يسمى الآن سنتيمتر راس تكون على يمينه، فهو طاف داخل الكعبة في بعضها، بعض أجزاء الكعبة خلافها هو داخلها، فلا بد أن يطوفها كما قال تعالى وليطوف يطوف بجميع البيت، فهذا لم يطوف البيت بل طوف بعضه، فلا يصح عليه. هذا كلام صحيح من طاف على جدار الحجر بكثر الحال مما لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان، أي من ورائهما، طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم. أو طاف وهو عريان أو نجس أو مدن أو مدن لم يصح طوافه لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثر عن ابن عباس. نعم. قال أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث لم يصح طوافه لقوله عليه السلام، هكذا لقوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأكرم عن ابن عباس في سند صحيح. أما الطواف عريانا أو بنجاسة فلا يصح، عظم لا يصح عريان، نقف عريان. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر في السنة العاشرة قبل أن يحج عليه الصلاة والسلام أن لا يطوف بعد هذا العام، أن لا يحج بعد هذا العام مشركون ولا يطوف بالبيت عريانا، أنت هذا حديث منه عليه الصلاة والسلام. والنجاسة لا شك أن الطواف صلاة إلا أن تكلمون فيه، وأيضا النجاسة من كان من يحمل النجاسة أو كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر بنوعين الحدث لم يصح، كل ذلك لم تكن معه عريان حامل نجاسة أو كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر أكبر جنبا أو امرأة حائض أو نساء أو شيء من هذا أو استحاضة والنبساء وقال لا عريان ولا نجس ولا محدث حدثين في نوعي الجماع لا نجس. والدليل أنها من الصلاة يشترط لها الطهارة، إذن سمعنا ننظر إلى الصلاة، هل يجوز أن يصلي المسلم عريانا؟ هل يجوز أن يصلي وهو حامل للنجاسة؟ لا. هل يجوز أن يصلي وهو حديث أصغر وأكبر؟ لا. إذا ثلاثة، والدليل حديث من الصلاة، الحديث فيه منازعة في تأويله وفي شرحه وتفسيره، لكن الحديث أصح منه. لما اشتكت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت جزء وجاب قال عليه الصلاة والسلام فإنما في حاجة إلا أن لا أخرج البيت حتى أخرج بالرواية حتى تغتسل، ابعدي كما يفعل حاجة غير أنك لا تقولي، ابعدي كما يفعل حاجة غير أنك لا تقولي بالبيت نهار حتى الغاية تطوي أو تغتسل أو حتى تغتسل. هذا دليل قوي صحيح أن الطهارة واجبة من الطهارة. أبو حنيفة والواعي عند الإمام عن الإمام أحمد ورجح الشيخ الإسلام بالقوة ونصرها وتابعه تلميذ ابن القيم وكذلك بعض المشايخ من زي الشيخ العثيمين وغيره رحم الله الجميع. قال لا يشترط الطهارة. ونحن الآن في طلاب العلم نسأل كثيرا سووا معي المشايخ نسأل كثيرا في مكة خاصة في الطواف والحج ما نسأل من قبل النساء أنا يا شيخ حط وأريد أن أطوف بالحج والعمرة. الجواب انتظري كما قال صلى الله عليه حتى أخبري وستسلم أنت. لكن تعترض يا شيخ الرحلة سواء بحرية أو بحرية أو جوية القافلة الركب الجماعة الذين أنا معهم ما هي إلا أيام قليلة وعدتي وعدتها أقول امتد بها 17 أسبوع وأسبوعين وهي بعد 3 أيام قطعناها حتى أننا نتكلم في أخذ يعني الأدوية هذه راخد الدورة والحياة. وهنا السؤال هنا خلاف في الزمن الأول يا يعني الشيخ كان خلاف في الشيخ يقول كان مهجورا مهجورا لما الناس في الزمن إلى قريب إذا جاء رجل رق جاء من اليمن فرد من مصر أو الشام أو ما بعد البحار إذا ساعة حج يبقون يبقون في مكة الشهر لربما أسبوع أسبوعين أيا كان غالبا المرأة عند الطفل. أما اليوم فلا مع المواصلات السريعة هذه وقرب الرحلات البحرية والجوية وهي متقيدة مرتبطة بجماعة بأهلها صعب تلتقي مع السيارات الجميلة الآن هذا رجل قد يكون بجانبه هو من أهل أبها والرياض لا بد يذهب اليوم لعمل أو شيء أو أمور والسيارة سريعة فصعب أن ينتظر 7 أيام في مكة نصف نهاره في الرياض نصف نهاره في أبها أقل مما يعني ربع نهاره في المدينة ما يجي هنا السؤال تكفر على المسألة. شيخ الإسلام بارك الله القلم وصف لها الأدلة حقيقة وذكر أقوال الفريقين وما اعترف الخلاف والنزاع وأبحر رحمه الله رحمة الله وكل ذلك هو يعتذر ويستغفر الله كأنه عصى الله هذا المسلم من يكفر على ابن تيمية بن جمال بزاوة كأنه يعني لا يقصر نفسه كأنه قد عصى الله استغفر الله واستغفر الله لم يسقني أحد لهذا كان فتوى على أبي حنيفة هو أبحر يعصر ما يريد أن يخرج ما يسجع على الأمة في زمانه كان يحتاجون منها الكاذبة ورحم الله أبو العباس تقي الدين بنتي رحمه سبق بيده ويسر الله الفتوى على جماهير الأمة بعد الآن من سنين عادة منذ بدأت المواصلات الحديثة دي وابن تيمية عجر التيسير في هذه المسألة أبحر ما زال استغفر الله ويتوب اللهم يعني كلام سبحانه الآن في بدأت الشباب يعني تطوير العلم ممن بعد شم العلم شم قليل يفتي في الناس في الأصول في قضايا مصيرية للأمة ولا يستحي من الله ولا يخشى الآن يهجمون على الفتاوى هجوم عشيم بلا دليل الأرض ويرى ترى الحق يعني بين بلا الضارب والمضارب أعمى من في القلب يا من أنت حتى ترى من أنت ترى إذا قال يقول قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال علينا من قال الصحابة قال فلان كذا كذا وأنا أرجح لربما ننازعه لكن لا دليل من يقتحم رأسه ومن كيسه يعني يا يا كذا يا كذا ونحن لضعفنا وقلة يعني حكمتنا نتناقل الفتاوي المقصود التي تنزل من القنوات هذه اللي يربصها يا شيخ يا ترى فلان سئل عن كشف الوجه الغنى عن الربا عن النساء المرأة العبياضة عن قيادة المرأة يقول يجوز ما الشكر أشركتكم أشغلنا بعض ولكن لو نشغل الفتاوى هي كبار العلماء فتاوى هي كبار العلماء محبوبة ومؤسسة حكومية محترمة تمام الآن وزارة الصحة وزارة الحج وزارة الإعلام وزارة التربية والتعليم وزارة التجارة وزارة هذه وزارة حكومية من ولي الأمر يعني يجي جندي ليس تقريبا بشخصه ولا بمرتبته بشريط مثلا في سبيل يعني عندك إشارة، الواحد يقطع إشارة عاقبه وحصل عليه مخالف مروري صحيح، وكلنا نقدم على هذا الشيء. لكن لو جاء الدكتور ولا الصور ولا الوزير ولا السفير ولا كذلك قال لا انا ارى ما لا باس ب 10 نقم كلام لا عاقبه هذا الشيء سلب 10 12 الله يقول انا ارى ما قال الناس امور مروريه او مسائل بلديه انا ارى كيف تجي دار المراه ترى وفي وزاره يعني وزاره من باب المحاكاه وهي مؤسسة حكومية شرعية وكثير فيها خيرة العلماء من كبار العلماء وفتاوى مدونة يقولون هذا حرام ويأتي إنسان غير استغنى بعض الناس يقول حلال تبع ابن باز العجيبين الجبين الوزان الأبيان الغديان العلماء كبار يحرمون فتاوى من كبار العلماء لما يلتقونهم رؤوسهم جلسوا في محضر وتناقشوا هذا البحث 10 صفحة هذا 40 هذا 50 ثم يخلصون بفتوى فتكون الله عز وجل فيها وكما قال سبحانه وتعالى فصل أهدفهم لك لهم يأتي الإنسان أنا أرى ونشر بعضهم لكن لو إحنا يعني أشعرنا هؤلاء أهل الفتاوى المتصل هذه أشعرنا أننا في هذا البلد أو كل مسلم أنه لا يجب لا يسمع لو جرح منهم قال الزنا حرام أم معنا نقول العلماء من سبقوك أنت ما كيف بدك شيء حاصل لو قال الزنا حرام ما قدمنا ممكن ولا تقل السنة قال تعالوا كل ما بعد ما صنع إلى الضرورة لا نصل إلى المعجزة الجلسة أنت في حالة ميتة إذا ضاق فتاوى علماء هنا كبار نصل إليك بس الله لا نصل إليك ولا نحتاج نشعر هؤلاء تجد الوحد منهم يتكلم الآيات الأحاديث وقدم لغة لا نرفع رأسا ولا نصل سمعا ولا نشرف بصرا إلا العلماء الكبار فهؤلاء شبهوا ولبسوا وشوشوا على عامة السنفي أقاربهم وأخلاقهم ونسمع الآن فتاوى من هزمة وتمثل أشخاص ويقرأوا التاريخ كم من إنسان أتى بفتاوى من حيث الخارج لم يبث الله له ذكرى ولو بعثت أكثرهم من قبله لنبي أبي بكر وأبي فأصبح نفسهم لا نسمع أن العلماء الكبار على أمانة السود أمانة العلم يعرفونهم العلماء الكبار فالشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا المرء إذا حاضر هل الطهارة شرط في الحج أو في الطواف مثل الصلاة أو شرط خاص أو معنى هل هي واجب؟ أعطيكم واجبان أعطيكم واجبين واجب الحج واجب الصلاة واجبات الصلاة من ترك عمدا بطل الصلاة صحيح واجبات الحج من ترك واجب مع العجز ما يستطيع من يفعله يقول حجك صحيح وعليك الكفاره قال ابن عباس كما رواه مالك بن انس وسند صحيح من ترك او نسي نسبا فليلب دما صحيح فهذا ما يستطيع يفعل فليلب دما من ترك واجبا بالاجماع عدم ما شد وذهب اليه الحسن رحمه الله من ترك واجبا مع العجز فحجه صحيح اتفاقا مع الكفاره صحيح اذن هذا الطواف المرهق يقول لا استطيع ان اطوف وتركت الان الطواف لابد ان اقول طواف الحج طواف الوداع يصح قال ابن تيميه اذا اضطررت الى شيء هذا فهذا واجب خارج العباده من الستره مثلا عن قول ليس في ذات العباده فطوفي واستغفر رب العالمين احنا قال عليك طواف هدي وقوله وزينه اخذا باستئناس كريم بن عباس كلا قولين لها يحتاج الضراء وضاق بها الوقت وخاف الصوات رفقا ان تطوف ولو كان تعبت هذا كلام ولن استطيع معك حديثي لانه يطول يطول لكن باختصار ما هو وجه رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل لما يفعل الحاج الا ان لا تطول البيت حتى تخبري او تغتسل نهى النبي صلى الله عليه وسلم صريح قال ايضا هو عليه الصلاه والسلام حديث عائشه هي تقول عليه الصلاه والسلام اول ما قدم الى البيت يعني توضا ثم قال اذا توضا قال ابن تيميه الحديث الاول توضا لا يدل على الوجه فعل لا يدل على الوجه وهو عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون دائما في جميع أحواله متطهرا، وغير ما من عبادات على المسلم ويتوضا لها وهي ليست واجبة. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أحب أن أترك إلا عنكم طهارة، هذا صريح وسلم لابن تيمية. لكن الحديث الآخر لا افعل كما يفعل الحاج إلا أن لا تطوف بالبيت، أو إلا غير أن لا تطوف غير أن لا تطوف بالبيت حتى تقصر أو تقبل. قال ابن تيمية نهاها النبي صلى الله عليه وسلم لا لكونها محدثة أو حائضة، نهاها لأنها حائضة لأنها حائض والحائض لا يجوز أسرع أن تنقص في الحرم، لفظ الحرم لا يقص فالطواف نقص، فنهاها على الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام وهذا الدليل يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عليه غير ما من الصحابة والتابعين أمر خلق عظيم حج مع الصحابة بعمرته وحجهم، ولا شك أن الطهارة هي من الأمور الواجبة، لو كانت الطهارة من الأمور الواجبة لبينها حساسة، لم يبين الصلوات الرب ولم يمر أحد أن يتوضع حال الطهارة أو أن يبنى عن الطهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حتم إذا حدث حتى يتوضع، لكن في الطواف لم يمر أحد. وغالبا مما عمل به البلوغ على الزحام الناس الإنسان هذا الأصل، فإذا جزنا وحدث الأصغر جاز من باب أولى، أو نقول عفوا يقاس الحدث الأكبر يقس عليه بأنواعه سواء حيضا أو جنبا أو غير ذلك. فتوجيه الشيخ الإسلام يعني هو المرجح عندنا أن المرأة إذا كانت محتاجة ويعني تعجز أن أو تشق عليها البقاء والنقص في مكة حتى تطهر وتحصل غوات الرفقة فلها أن تطوف متحفظة كما قال ابن تيمية تتحفظ، لأنه الآن يخشى من أن تسلبت الحيض فتنجس في المكان الطاهر، قال تتحفظ. وهذا الذي نرجحه ونفتي به وهو عليه غالب مشايخنا في هذا الأصل، أقصد مشايخنا الكبار من هيئة كبار العلماء من باب العتيبين وغيرهما رحمه الله الجميع. قال يقول عليه الصلاة والسلام الطواف، إذا هذا مرجوح الطواف ليس قال إلا أن تكلموا نزيرة والترمذي وأكرم عن ابن عباس. نعم. ويسمى فعل باب المناسك فيها على طهارة، وإن باب المحرم لابسا مخيطا صح وبلى. قال ويسمى على السنة فعل باب المناسك، وإحنا وجبنا عليكم الطهارة في الطواف، لكن يسمى في جميع العبادات سواء المناسك الحج أو غيرها. نقول صحيح يقول عليه الصلاة والسلام إني أكرم أن أذكر الله على غير طهارة، فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على أن يكون متوضئا، وعند ابن ماجه وغيره يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إذا رأيت الإنسان دائما يتوضأ عرف أنه مؤمن يتوضأ عرف أنه يعني مؤمن شهادة من عليه الصلاة والسلام، لأن أطلقها مثل نزلها أعيان لا، لكن المقصود لا شك أن هذا يدل على إيمانه. قال وإن قال المحرم لابس مخيط صح وبدا احتاج، دليل حديث كعب بن عجرة لم يحتاج أن يحلق شعره فعل المحذورة وفدا، وهذا المحذور وفدا. ثم إذا تم طوافه الفاء فتح لأنها كلية، فإذا المحرم إذا تم طوافه يصلي ركعتين مثلا يقرأ فيهما بالكامل والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مطلوبة عنهما وحيث ركعهما جاء، والأفضل قولهما أخذ المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم. قال ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا وقت الأمر تفترض، وهنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل معنى الآية اتخذوا في مقام إبراهيم صلاة؟ هذا الذي يظهر، والصحيح لا، الصحيح اجعل من هذا المكان موعدا للصلاة لا أن تصلي. هذه الآية صحيحة لكنها ليست صريحة في الدلالة، لكن يدل على أن صلي أخيرا الصلاة فعل الرسول أنه صلوات ربي وسلامه عليه المطاف لما انتهى ذهب إلى المقام وصلى على تخرج من مقام إبراهيم صلى أي موقع الصلاة كما قال تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت للأرض مسجدا وطهوا أي موقع للسجود. لا يعني أسجد منها وتوقف لا أي موضع للسجود. قال سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم صلى أي مكان للصلاة. إذا يسمى لأننا إذا قلنا اتخذوا من مقام إبراهيم صلى أي صلاة الأمر في الوجود لم يجب أن يصلي كما تأكد من حسن غيره والصحيح لا هي سنة سنة بفعل عليه الصلاة والسلام وفعل صلى الله عليه وسلم ما يدل على السنة عند عامة المسلمين. أما قوله أمره يصلي الوجوب. قال ثم إذا تم طواف يصلي ركعتين نفلا أما الركعتان هاتان فتصلى إذا كان بعدهما سعي وسيأتي. أما إذا لم يتبعها سعي فلا تصلى كما سيأتي في طواف الوداع. طواف الوداع ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. لماذا لم يقل يقرأ فيهما بالكافرين؟ يعني باء جر الكافر الاسم مجرور وعلى جره الياء لأن جره كسر. قال يقرأ بالكافرون والقاعدة النحوية تقول يقرأ بالكافرين مع صلاح من يزيد من يجيب؟ عاشق أعتقد أنه اسم السورة لا ها؟ اسم السورة أحسنت في اسم السورة لا شك نحن وأنتم متفقون على أن اسم السورة لكن يجيب كلام علمي نحن صح كلام طيب يقرأ بسورة الكافرين لا هذه لا لا تنقعي حسنا نحن زيك يعني عندنا نرد عليك لا أكثر الأولى قلت جبت كلمة مالية خاصة اقرأ بصورة أنت لا إذا جبت رجل الشيخ جنبك زيادة بس أريد يصير صيارة علمية أنت ما شاء الله مطلع أحسنت أن عندك ما شاء الله فراء النحو أنا أحب طالب علم يكون ململ بالنحو النحو عن حكاية السورة أنها عظمة الكافرون المنافقون تبقى كما هي ما تغير احترام لهذا العالم. اقرأوا سورة الكافرين هكذا لغة لكن تعظيم من السورة اقرأوا سورة الكافرون. نصيحة لقراءة سورة المؤمنون سورة كل المؤمنين سواء تبقى الحكاية لهذا الحكاية تبع بين قوسين تبقى الحكاية كما حكيت كما بنت ولو قدر العلامات العامل دي العوامل ما تأثر فيها تبقى الحكاية. ولهذا نقول هكذا الباحث جر والكابلون اسم مرفوع على مفرد ضمن الجمع بكر السالم رفع الحكاية وهو في محل جر حرب هل جر من الياء إلى حرب جر نعم مجرور بالباء. قال يقرأ فينا بالكافرون والإخلاص ولو الإخلاص من يعني الله الله يعني شعفان من جني ثاني يقرأ الكافرون والإخلاص ولا الإخلاص الله حكى الله سمعه حكثوني يسكت إذا الشيخ هو الذي يجاوب هذا إخلاص الله بتولى حتى أن تكون ابن جني الآن تبقى ابن جنسي كمان لا الإخلاص كما قلنا يا شيخ تبقى الحكاية الإخلاص مرفوعة كما أنت قلت الكافر تبقى عظيم أنها حكاية السورة الإخلاص كما هي هكذا في المصحف ما ضيعها. ولهذا وضعت بين قوسين، لو قلت الكافر كان عليك ان تلتزم بالكافرين الكافرين المعتادين، لما قلت الحكايه فاذا خلاص الحكايه واضح. نعم. يقول يقرا لما بالكافرون والاخلاص بعد الفاتحه او بعد الفاتحه. إذا كانت بين قوسين نجريها على الحكاية، إذا لم تكن بين قوسين نجريها على الجر. راح بين قوسين، لكن بالأصل إحنا ما نسأل لما قال كهول نبقى الحكاية كلها بعد الفاتحة. نعم. هذا حديث عند مسلم كان قرأ إيمان وتلا قول الله عز وجل وتأخذ من مقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم قوله وفعله إلى إنسان قال عند نهاية الطواف يذهب إلى المقام مقام إبراهيم ويقول واتخذوا من مقام إبراهيم ويصلى ويرفع بها صوته على تسمع نفسه ويصلي. لكن إضافة في المكان سيأتي يقول وتجزي مكتوبة عنهما، هل عند عامة الليل وإلا بعضهم لا يرى نفسه، يقول هي سنة مقصودة لذاتها لا تجزي عنها غيرها أو لا يجزي عنها غيرها. والصحيح أنها تجزي لأن النافلة تدخل في الفريضة، إذا دخلت العمرة الحج إلى يوم القيامة باب أولى، وكما ولا يحتاط بأشياء تبيع تدخل النافلة في الفريضة. لو أن الإنسان صلى الفجر في المقيمة خلاص سقطت عنه التحية. قال حيث ركعهما جاز إجماعا عندنا قبل المقام أو هذا الحرم أو في بيته، إذا ثبت عن ابن عمر أنه صلى في الصباح وصلى الصبح ثم صلىهما في بطوع جاز إجماعا، لكن السنة في هذا المقام ويجوز هذه الإعتبار الفقهاء يجوز غير يسن سن خلف المقام ويجوز أي جزء ليس ثمة نهي شرعي، ليس ثمة نهي شرعي، فرق بين السنة والجواز. قال أفضل كونهما بل السنة كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمقام هو هنا الذي تعرفونه بمكة، تعرفون المقام تعرفون مكانه، كم يبعد المقام عن جدار الكعبة عن حجر جدار الحجر الأسود والشامي؟ 5 أمتار قريب منها أو أقل؟ السؤال هل هذا مقام إبراهيم؟ كان إبراهيم واقف عليه ثم كان يناول إسماعيل عليه السلام الحجارة كان يضعها مكان، لا كان المقام لاصقا إلى زمن مضى قريب، كان المقام لاصقا لجدارته هذا المقام الحر، لكن لما ضاق في الطواف في عصر ما مذكور الآن أخروا، ثم في العصر السعودي أخروا زيادة وأخروا الاختيار إلا ثلاثة من الشيخ الرحمن المعلي رحمه الله له رسالة في هذا، والهيئة وابن إبراهيم القديم له رسالة في جوازه وفي منعه وهل يسن أو لا يسن، هل يجوز أو لا يجوز، هل يبقى مكانه هل يجوز إبعاده، خلاف في هذه المسألة أيا كان واتخذ من مقام إبراهيم مصلى المكان ما خرج عن الطواف وهو من باب التوسعة رفع المشقة والحرج عن الناس. ووجوده الآن أنتم تتفقون معنا وجوده الآن على بعده عشرات المتر 10 أمتار تقريبا عن الكعبة أو أقل عن الكعبة أحدث زحمة وحرج عن الناس، كيف لو كان قريبا كلما زاد الحرج، فبعده يعني عن القول الذي وأن كان الخلاف ينبغي الطالب العلم الآن لا يبني في الخلاف خلاص يعني انتهى على هذا بني على هذا وأخر أنه على طلاب العلم الحكمة لا يشتغل ولا يشتغل طلابهم أو العامة على الحجر هذا التقديم في تأخير هذا مقيا وعلماؤنا أرأوه وأجازوه وأخذوا بجوازه وصححوا عمرة وصلى قلبه الحمد لله الحمد لله. بهذا ننتهي من هذا الباب، والله أعلم وصلى وسلم على نبينا ورسوله محمد، وسنستكمل إن شاء الله دروسنا عند عودة الدروس فيما بعد إن شاء الله مع إشعاركم بزمانها ووقت بدايتها، ولنا يعني أخبرنا غير واحد من طلاب العلم سواء من الرسائل المصرية أو مجاباتها أو مهاتبة أنهم طلاب جامعة ولهم اختبارات الصف القادم وبعض الطلاب معاهد وبعضهم يعني أساتذة كل ذلك يعني نأخذ الدرس إن شاء الله غدا سيبقى درس العقيدة والصف القادم نعتذر لهذا ننتهي من باب هذا الباب ونكمل في عودة الدروس التي سيأتي حين ويأتي تذكيرها. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل إذا أطار الشخص الأخذ بفتوى شيخ الإسلام لحظة يا شيخ يقول السائل إذا أطار الشخص الأخذ بفتوى شيخ الإسلام لعدم الطهارة من الطواف وكان لديه سلس قوله فكيف يصلي ركعتين بعد الطواف وهو على غير الطهاره؟ السلس مسرتان، يصلي الفريضه يصلي النافله يتوضا لكل عباده يتوضا لكل عباده. اما العباده الواصله والسنن التي لا تتعلق بالواجبات مثال ذلك انسان اراد ان يصلي السنن القوليه والبعديه لاصلاه الظهر إذا توضأ لصلاة الظهر جاز له شرعا أن وإن خرج إذا خرج من حائطه من الحمام يسمى الآن وينزل منه البول يتقاطر وضوءه صحيح يصلي السنة القبلية أربعة مثلا أو اثنتين يصلي الفريضة ويصلي السنة العادية يصلي اثنتين وهو فيه بول صار صحيح. إذا أراد أن يصلي صلاة وحدة مثلا عليه أن يتوضأ لأن السنة لا تتعلق بواجب. أما ما ذكره الأخ السائل إذا كان توضأ هو بالطواف وخرج منه يصلي طوف به بسلسه ويصلي به سنة المقام بمقام بسلسه. نعم. قال أنت جزاكم الله تعالى خيرا.